وأعداؤهم يناهزون 1000 في كمال العدة والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون الذي أنعم عليكم بنصره، إذ تقول مبشرا للمؤمنين مثبتا لجنانهم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من حملتهم هذه بهذا الوجه، يمدكم ربكم 5000 من الملائكة المسومين، أي معلمين علامة الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة للقتال كما قاله بعضهم، أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قاله كثير المفسرين، ويدل عليه قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليه العبد بل يعتمد على الله، إن الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات كل على الخير، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار أو ينقلب بغيظهم لم ينالوا خيرا كما أرجعهم يوم الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرب قادرين، أرجعهم الله بغيظهم خائبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.